المقدمات من عند قوله رضي الله عنه: هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. قال: ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، والشرط مقدم طبعا فقدم وضعا. بدأ المصنف بها فقال: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. قال: ولما كانت الصلاة أفضل العبادات. الشيخ يريد أن يجيب على سؤال وارد عليه، وحاصل هذا السؤال: لما ابتدأت كتابك بالطهارة؟ لما ابتدأت كتابك بالطهارة؟ فقدم لذلك مقدمة، وهي حاصلها أو تفصيلها هذه ذكر الشيخ حاصله وتفصيلها أن الفقهاء قسموا الفقه على أربعة أقسام، قسموا الفقه على أقسام أربعة: العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. وقدموا ربع العبادات لتعلق العبادات بحق الله سبحانه وتعالى، ثم ثنوا بربع المعاملات لتعلقها بالأكل والشرب، وهو مما يستوي فيه الكبير والصغير. لذا قدموا المعاملات على النكاح والطلاق، لأن سبب المعاملات ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، بخلاف النكاح فلا يحتاج إليه إلا البالغ، وليس كل بالغ يحتاج إليه. وأخروا الجنايات لأن الجناية لا تقع إلا بعد إشباع شهوتي البطن والفرج، لذلك أخروا الكلام على الجنايات، وختموا الفقه بالكلام على الشهادات والدعاوى والبينات، لأن الدعاوى والبينات والشهادات تعم هذه الأبواب، تعم الجنايات وتعم النكاح والطلاق وتعم المعاملات. ثم ختموا كتبهم بكتاب العتق رجاء وتأملا أن يعتق الله رقابهم من النار. فلذلك قدموا ربع الايه العبادات. طيب، ورتبوا العبادات على حديث بني الإسلام على خمسة، فابتدأوا بالصلاة، ثم ثنوا بالصيام بالزكاة عفوا، ثم ثلثوا بالصيام، ثم ختموا بالحج. وقد يقول قائل: لما لم يبدأوا بأحكام التوحيد؟ قلنا: لأنها أفردت بتآليف مستقلة، صار التوحيد علما مستقلا. طيب، الحديث فيه وجوب الصلاة ولم يذكر فيه الطهارة، قلنا: الشرط مقدم على المشروط، وهذا حاصل كلام الشيخ. قال: ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان، أي قدم الكلام على الصلاة. فإن قال قائل: لم يتقدم الكلام على الصلاة، إنما الكلام متقدم بالطهارة، قال الشيخ: ومن أعظم شروطها الطهارة. هذا جواب عن إيراد آخر، وهو: لما ابتدأت بالطهارة ولم تبتدئ بالصلاة؟ قال: لأن الطهارة أعظم الشروط، أو من أعظم الشروط. قد يقول قائل: ستر العورة من الشروط، واستقبال القبلة من الشروط ونحو ذلك، فلما لم يتكلم على جميع شروط الصلاة قبل الكلام على الصلاة، واقتصر بتقديم الطهارة فقط؟ قال الشيخ: ومن أعظم شروطها الطهارة، يعني هو قدم الطهارة لأن الطهارة هي أعظم الشروط. ووجه أعظمية الطهارة أنه يتسامح في غيرها ما لا يتسامح فيها، معانا مولانا؟ يتسامح في غيرها ما لا يتسامح فيها. فمثلا شرط الستر، ستر العورة، إذا فقد الثوب الساتر للعورة وصلى عريانا لم يجب عليه القضاء، إذا فقد ساتر العورة وصلى لا يجب عليه القضاء، وتقع صلاته مجزئة. وكذلك الوقت شرط لوقوع الصلاة فرضا، أو لوقوع الصلاة معتدا بها للفريضة، فلو أحرم بالظهر مثلا ظانا دخول الوقت فبان خلافه، انعقدت صلاته نفلا مطلقا ما لم تكن عليه فريضة من غيرها، وسيأتي تفصيله في باب الصلاة. فالشرط ليس فالوقت ليس شرطا لوقوع الصلاة أو لصحة الصلاة، إنما هو شرط لوقوعها فريضة، لكونها لتقع مجزئة عن الفريضة، هذا شرط الوقت. وتسامح الفقهاء في استقبال القبلة في السفر على الراحلة، ولم يتسامحوا مطلقا في الطهارة، لم يتسامحوا في الطهارة. فمن فقد الطهورين وجب عليه أن يصلي احتراما للوقت لأجل الوقت فقط، لكن يجب عليه أن يقضي بعد ذلك، يجب عليه أن يقضي بعد ذلك، هذا وجه عظمية الطهارة. قال الشيخ: لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، بضم الطاء. هذا الحديث لا ينتج عظمية الطهارة، وينتج شرطية الطهارة، لكن لا ينتج عظمية الطهارة، إلا أن بعضهم يقول يستفاد من الحديث الحصر، يستفاد من الحديث الحصر، أي الطهارة هي فقط مفتاح الصلاة، وغير الشروط لا تعد مفتاحا للصلاة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فعبر أو حصر الحج في إيه؟ في عرفة، لكونه أعظم الإيه؟ الأركان، أعظم الأركان. كذلك حصر كون الطهارة مفتاحا للصلاة لكونها أعظم الشروط. قال: والشرط مقدم طبعا، فقدم وضعا، أي فناسب أن يتقدم الكلام على الشرط في الوضع، يعني في الكتابة أو التأليف أو الذكر أو التعلم أو التعليم. قال: بدأ بها المصنف فقال: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب بيان، كتاب بيان أحكام الطهارة. المراد بالأحكام هنا في قوله بيان أحكام الطهارة المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، فمراد بالأحكام هنا ليه؟ المعنى اللغوي، هو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، أي ما يثبت للطهارة بجعل الطهارة موضوعا في قضية ثم يحمل عليها محمولات، نقول الطهارة واجبة، من الطهارة الوضوء، الوضوء واجب، أو يجعل نوعا من أنواع الطهارة موضوعا ويحمل عليه محمولات. فالمراد بالأحكام هنا المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، فلا يرد اعتراض المحشون، اعتراض المحشين على الشيخ الخطيب. قال: هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. وفي ذكر الأحكام إشارة إلى أن المراد بيان أنواع الطهارة، المراد بيان أنواع الطهارة وبيان كيفيتها، لا أن المراد بيان حقيقة لفظ الطهارة، لأن المصنف أبا شجاع لم يذكر تعريف الطهارة، إنما ذكر أنواعها وكيفيتها. فالمراد من الباب بيان الكيفية والأنواع. لذلك الشيخ زكريا الأنصاري في شرح المنهج قال: هي، أي لفظ الطهارة المذكور في الترجمة، شاملة لأنواع الطهارات، يعني للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فأل في قوله الطهارة للاستغراق، أل للاستغراق، ولم يجمع لفظ الطهارة، يعني لم يقل كتاب الطهارات، لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع. كتاب الطهارة هذا مركب إضافي، ومعرفة معنى المركب الإضافي تتوقف على بيان أجزائه. لذلك بدأ الشيخ رحمه الله ببيان أجزاء المركب الإضافي، قال: اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع، يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا، أي يقال قولا جاريا على طريقة الصرفيين واللغويين، كتب كتبا هذا المصدر، وكتابة هذا مصدر آخر، وكتابا هذا مصدر ثالث. قال: ومنه، أي ومن الكتب، قولهم تكتبت بنو فلان إذ اجتمعوا. وكتب، أي ومنه، أي ومن معنى الضم والجمع، ومن الكتب كتب، إذا خط بالقلم لما فيه، أي لما في الخط بالقلم من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: الشيخ يريد أن يذكر اعتراضا على قولهم الكتاب مشتق من الكتب، الكتاب مشتق من الكتب. قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، يعني ولا يصح أن يكون الكتاب الذي هو مصدر مشتق من الكتب. قال: لأن المصدر لا يشتق من المصدر. قال: لأن المصدر لا يشتق من المصدر. قيد أبو حيان كلامه دقيق، قيد عدم اشتقاق المصدر من المصدر، ولم يقل لأن المصدر لا يشتق، يعني لم لا يشتق أصلا، لأنه في اشتقاق المصدر خلاف. البصريون يرون أن المصدر جامد لا يشتق أصلا، والكوفيون يقولون المصدر مشتق من الفعل، المصدر يشتق من الفعل، لكن باتفاق البصريين والكوفيين لا يشتق المصدر من مثله، لا يشتق المصدر من مصدر. قال: وأجيب، والمجيب هو السعد التفتازاني رضي الله عنه، وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد، بأن المصدر المجيد، المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد. فقولهم كتب كتبا هذا مصدر مجرد، فعل قياس مصدر المعد، كتب هذا فعل ثلاثي متعدي، قياس مصدره فعل كتب، كتب كتبا، فالكتب هو المجرد، والمزيد هو الكتاب، والمصدر المزيد مزيد بحرف الألف يشتق من المجرد. نعم. وبعضهم يجيب بأن ذلك من باب الاشتقاق الأكبر، من باب الاشتقاق الأكبر، وتفصيله في المطول. قال: واصطلاحا، أي والكتاب في اصطلاح المؤلفين من الفقهاء وغيرهم، اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة أي لمجموعة مختصة أي مخصوصة من العلم. ومعنى كون الجملة مخصوصة أي من نوع واحد، فهو إذا أراد الكلام على الطهارة لا يأتي بكلام في معاني الصلاة ويذكره في الطهارة، هذا معنى كون الكلام مختصا، كون هذه الجملة مختصة، مختصة من العلم أي من دال العلم، لأن المذكور هنا ألفاظ، والألفاظ تدل على المعاني. والصحيح أن أسماء الكتب والتراجم، أن الكتب والتراجم أسماء للألفاظ التي تدل على معان، أسماء للألفاظ التي تدل على معان. فالشيخ لما قال اسم لجملة مختصة من العلم، هذا فيه تصريح بأن الاسم للمعاني لا للألفاظ، لذلك بعض المحشين يقدر مضافا محذوفا فيقول اسم لدال جملة، لأن الألفاظ دال والمعاني مدلول، لأن الألفاظ دال والمعاني مدلول، أي مدلولة للألفاظ يدل عليها بالألفاظ. قال: اسم لجملة مختصة من العلم. ويعبر عنها، أي عن هذه الجملة المختصة التي هي من نوع واحد، التي يبين اختصاصها المضاف إليه، أي قولنا طهارة أو صلاة أو زكاة نحو ذلك، ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا، أي فالكتاب والباب والفصل تترادف على معنى واحد وهو اسم لجملة من العلم. قال: فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبة. فإن جمع بين الثلاثة، كأنه يفرع على محذوف، يفرع على محذوف، كأن الشيخ يقال ويعبر عنها يعني الجملة المختصة من العلم بالباب وبالفصل إذا لم يجمع بينها، أما إذا جمع بينها فإنه يعبر عن الكتاب بكذا وعن الباب بكذا وعن الفصل بكذا. قال: فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. واحترز بقوله غالبا عن خلو بعض ذلك عن بعضه، يعني قد يخلو الكتاب عن الأبواب ولا يذكر فيه إلا باب واحد، وقد تخلو الأبواب عن الفصول فلا يذكر فيها إلا فصل واحد، وقد تخلو الفصول عن المسائل فلا يذكر فيها إلا مسألة واحدة. نعم. قال: والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب، أي هو نوع من الكتاب، الكتاب كالجنس، كقولنا حيوان هذا جنس تحته أنواع أبواب. نعم. قال والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبة. والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبة. ثم رجع إلى تعريف الباب والفصل لغة فقال والفصل والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره. وبعضهم يقول فرجة في ساتر يتوصل بها أو منها من داخل إلى خارج والعكس أي من خارج إلى داخل. قال والفصل لغة الحاجز بين الشيئين. فالفصل مصدر أريد به اسم الفاعل اسم الفاعل لأنه قال الفصل حاجز فكأنه قال فاصل فهو مصدر أريد به اسم الفاعل. قال والكتاب هنا أي في هذه الترجمة في هذه الترجمة خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين. طيب لماذا قال هنا؟ قلنا احترازا عما لو ذكر في الترجمة المبتدأ. يعني إذا قال المؤلف أبو شجاع هذا كتاب الطهارة نقول الكتاب هنا خبر خبر مبتدأ لا لا نقول محذوفا نقول خبر مبتدأ ونسكت أو خبر مبتدأ مصرح به أو مذكور. واحتراز عما لو صرح بالفعل لأنه لأنه يعني التراجم أو إعراب هذه الترجمة فيه أوجه إما أن نعربها بالرفع أو نعربها بالنصب أو نعربها بالجر أو نعربها بالوقف. يعني نقول كتاب الطهارة أو كتاب الطهارة أو كتاب الطهارة أو كتاب أو كتاب عفوا ونسكت بالسكون الطهارة ونسكت. ومنه تبويب البخاري باب كيف كان بدء الوحي وهكذا أو باب كيف كان بدء الوحي. نعم. فإذا جرينا على الرفع أي كتاب الطهارة فلنا إعرابان إما أن نقول خبر مبتدأ محذوف وإما أن نقول مبتدأ خبره محذوف. إذا أعربناه خبر مبتدأ محذوف نقول التقدير هذا كتاب الطهارة وإذا قلنا هو مبتدأ خبره محذوف نقول كتاب الطهارة هذا محله. وإذا أعربناه بالنصب أعربناه مفعولا لفعل محذوف أي اقرأ كتاب الطهارة أو انظر كتاب الطهارة. وإذا أعربناه مجرورا وهو شاذ لأن حذف حرف الجر وبقاء عمله شاذ ولم يجيزه إلى الكوفيون فيكون التقدير انظر في كتاب الطهارة انظر في كتاب الطهارة. نعم. لكن المصنف اختار الوجه الأقوى وأنه خبر مبتدأ محذوف لأن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معلوما للسامع الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما للسامع والخبر يؤتى به لإتمام فائدة مجهولة للسامع الخبر يؤتى به لإتمام فائدة مجهولة للسامع لذلك حذفه معيب لذلك كان حذفه معيبا عندهم. أما المبتدأ فحذفه حيث كان معلوما جائز باتفاق لذلك قال والكتاب هنا أي في هذه الترجمة خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين وهو قدر المحذوفين بيان أحكام بيان هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. قال كما قدرته أي في الترجمة وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا. ثم بدأ المصنف في بيان معنى المضاف إليه وهو لفظ الطهارة فقال والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب. نعم. والطهارة بفتح الطاء معناها في اللغة النظافة طهارة أما بكسر الطاء فهي اسم لما يضاف إلى الماء من سدر وغيره وبضم الطاء اسم لبقية الماء في نحو الإناء والإبريق لا في نحو نهر أو بحر وغير ذلك. والمراد هنا بيان الطهارة بفتح الطاء. قال والطهارة لغة أي في اللغة النظافة والخلوص أي التنزه من الأدناس حسية كانت كالأنجاس الأنجاس الشرعية أو معنوية أي هذه الأدناس تكون معنوية قال كالعيوب ثم مثل للحسية بقوله طهر بالماء أو طهر بالماء، وهم قوم يتطهرون، هذا مثال للطهارة المعنوية، للطهارة عن الأنجاس والأدناس المعنوية، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العين. قال: وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها تعريفها، وأحسن ما قيل فيه أي في تفسيرها أنه أي تعريفها وتفسيرها ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، وهذا التعريف ينسب للقاضي حسين رحمه الله. طيب، لماذا كان هذا التعريف أحسن ما قيل فيه في تعريف الطهارة؟ قالوا: لأنه تعريف بالحقيقة، وما سيذكره الشارح بعد تعريف بالمجاز. الشارح قال: وقيل بعد ذلك في تعريفها، وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة. فعندنا من يعرف الطهارة بالفعل، ومن يعرف الطهارة بالأثر الحاصل عن الفعل، وبيان ذلك يتضح بالمثال. فبعضهم يقول: الطهارة ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. والإمام النووي يقول: الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. تأمل الفرق، ويقول: رفع أو رفع الحدث، وهناك يقول ارتفاع الحدث، وذم فرق بين الرفع والارتفاع، بين الرفع والارتفاع. فالرفع هذا فعل، نفس الوضوء الذي هو فعل التوضؤ هذا يسمى رفعا، هذا يسمى إيه؟ رفعا. الأثر الحاصل عنه يسمى إيه؟ ارتفاعا، يسمى ارتفاعا للحدث. فعندنا ارتفاع للحدث، عندنا تطهير، وعندنا أثر ناشئ عن التطهير، وهو الطهارة. التطهير فعل ويعبر عنه بالرفع، رفع الحدث، إزالة لا يقول زوال، تمام. أما الزوال والارتفاع فهذا أثر للرفع والإزالة. عندنا تطهير وعندنا طهارة، أثر ناشئ عن التطهير. فالمراد تعريفه هنا التطهير أو الطهارة، هو يقول كتاب الطهارة، لم يقل كتاب التطهير، لم يقل كتاب ليه؟ التطهير. فلذلك يعرف الأولى أن يعرف الطهارة بالوصف الناشئ عن الفعل، أو يعرف الطهارة بالفعل الذي هو رفع الحدث. الأول لو تعريفها بالأثر الناشئ عن الفعل. لذلك قال: وأحسن ما قيل فيه أنه ارتفاع المنع، ولم يقل رفع المنع، لأن الرفع تعريف للتطهير بخلاف الطهارة هي ارتفاع المنع. واضح؟ نعم. قال: ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. الواو هنا بمعنى أو، أي المنع المترتب على الحدث أو النجس. نعم. طيب، تجديد الوضوء طهارة أو لا؟ قطعا طهارة. هل ارتفع بالتجديد منع مترتب على حدث أو نجس؟ لا، لم يكن ثم منع أصلا. طيب، وقلنا أن التجديد طهارة شرعية ولا شك، لا، فهي لم تدخل في هذا التعريف، فيرد على هذا التعريف ترك الطهارات المندوبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة. نعم. لكن قد يجاب عن الشيخ بأن عادة المشايخ الاقتصار في التعريفات على الأصول، ورفع الحدث وإزالة النجس هي الأصل في حدوث الطهارة، هي الأصل في الطهارة، لذلك اقتصر الشارح عليها لأنها الأصل، لأنها الأصل، ومن عادة المشايخ الاكتفاء بالأصول. نعم. قال: وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب، أي المنع من مما يتوقف على طهارة، سواء كان عبادة أو لا، كما سيأتي تمثيله وبيانه إن شاء الله. ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، فيدخل فيه أي في هذا التعريف احترازا عما عن التعريف الآخر الذي سيذكره الشيخ الخطيب هو فعل ما تستباح به الصلاة، فيدخل فيه أي في هذا التعريف غسل الذمية والمجنونة ليحلان لحليبهما المسلم. الذمية إذا تزوج رجل مسلم ذمية يهودية أو نصرانية بشروط طبعا، أو تزوج بمسلمة وجنت وقد حاضت زوجته ثم انقطع حيضها، لا بد لجواز وطئها أن تغتسل. طيب هل يصح غسل الذمية؟ الغسل عبادة شرعية لا بد لها من نية، والذمية ليست أهلا للنية لأن شرط النية الإسلام، فحتى إن نوت لا يرتفع حدثها. لا يرتفع لما؟ لأنها لم تنو نية معتبرة. وكذلك المجنونة لفظها لاغ عبارتها ملغاة لا تصح نيتها، لأن شرط النية التمييز والجنون ينافي التمييز. فإذا اغتسلت الذمية والمجنونة ها لا يرتفع الحدث عنهما، واضح؟ لكن ارتفع المنع من الوطئ، ارتفع المنع من الوطئ، فينوي عنهما الزوج وتغتسلان ويرتفع المنع من الوطئ. لذلك الشيخ يقول ارتفاع المنع المترتب على الحدث، ولم يقل ارتفاع له الحدث، واضح؟ قال الشيخ ليحلان لحليلهما المسلم. لماذا قيد بالمسلم؟ نقول لأن المسلم أهل للتخفيف، للتخفيف عليه، لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، فكلما جامع الكافر زوجته التي انقطع حيضها ولم تغتسل، كلما جامعها على من غير غسل آثم بذلك. والكافر ليس أهلا للتخفيف، والكافر ليس أهلا ليه؟ للتخفيف. أما المسلم فهو أهل لذلك. لذلك قيد الشيخ بقول ليحلان لحليلهما المسلم، ولم يقل ليحل لوطئ كما في عبارة بعضهم. قال فإن الامتناع من الوطئ قد زال، فإن الامتناع من الوطئ قد زال أي بهذا الايه الغسل. نعم، لكن يرد أيضا على هذا التعريف أن المنع قد يرتفع، المنع قد يرتفع والحدث يبقى، الحدث يبقى والمنع مرتفع. المتيمم مثلا، التيمم عندنا لا يرفع الحدث لكن يرفع ليه؟ يرفع المنع من الصلاة ونحوها، يرفع المنع من الايه؟ من الصلاة ونحوها. يسمى طهارة أو لا؟ يسمى طهارة، يسمى طهارة. فهل مراد المصنف تعريف الطهارة بما يشمل ذاك أو لا؟ قاطعا بما يشمل ذاك، تمام؟ فالمنع قد يرتفع ويبقى الحدث، ولكن إذا ارتفع الحدث ارتفع ولا بد المنع، تمام؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال الشيخ وقد يقال لي إنه أي غسل الذمية والمجنونة ليس شرعيا، أي ليس طهارة شرعية، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل ولم يزل، لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. لماذا؟ قلنا لعدم النية، لعدم الايه النية، لأن النية شرطها الإسلام والتمييز، لأن شرط النية الإسلام والتمييز، والمجنونة لا تمييز لها، والذمية لا تصح نيتها لعدم الإسلام. قال وكذا يقال في غسل الميت المسلم، فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس. لماذا غسل الميت لا يزال به الحدث والنجس؟ نقول لأن شرط ارتفاع الحدث انقطاع ما يوجبه. سيأتي أن شرط الوضوء انقطاع الموجب، وشرط الغسل انقطاع ما يوجب الغسل، وموجب الغسل على الميت نفس الموت. أنت إذا غسلت ميتا هل يحيا بعد تغسيله؟ لا يحيا، فموته وسبب حدثه باق لا يرتفع. فإذا كان الأمر كذلك فحدثه لم يرتفع، تمام؟ لكن يقال ارتفع المنع من الصلاة عليه، ارتفع المنع من الصلاة عليه. قال الشيخ: وكذا يقال في غسل الميت المسلم، فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس، بل هو تكريمة للميت. والمعتمد أن ذلك طهارة شرعية لأنه أزال المنع، لأنه أزال المنع. نعم. قال وقيل، وقيل هذا إشارة لتضعيف هذا التعريف، وقيل هي أي الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة، أي ونحوها، تستباح الصلاة ونحوها مما يتوقف على طهر كالطواف بالبيت ونحو ذلك. قال: وتنقسم أي الطهارة إلى واجب ومستحب، ومثل للواجب بقوله كالطهارة عن الحدث، ومثل للمستحب بقوله كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة. قال: ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي، فالقلبي كالحسد أي كالطهارة إيه؟ عن الحسد والعجب والكبر والرياء، أي وكالطهارة عن العجب والكبر والرياء. قال الغزالي أو الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه. أسباب إيش؟ أسباب الطهارة القلبية، أو أسباب الأمراض التي يتطهر منها، أمراض القلب، معرفة حدود هذه الأمراض وأسباب هذه الأمراض وطب هذه الأمراض وعلاج هذه الأمراض فرض عين يجب تعلمه. قال: والبدني أي والواجب البدني من الطهارة إما بالماء أو التراب، بالماء كالوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة. قال: أو بالتراب أي فقط بالماء فقط، أو بالتراب فقط كالتيمم. قال: أو بهما معا كما في ولوغ الكلب، أي كما في تطهير التطهير من ولوغ الكلب. قال: أو بغيرهما أي بغير الماء والتراب منفردين أو متحدين. قال: كالحريف في الدباغ. سيأتي معنا أن الدبغ يحصل بكل حريف، يعني لذاع، يعني يلذع في اللسان، كالليمون مثلا وكالشب والقرض ونحو ذلك. قال: كالحريف في الدباغ أو بنفسه، أو كان المطهر نفس الشيء. قال: كانقلاب الخمر خلا، وانقلاب دم الظبية مسكا، وانقلاب البيضة المذرة فرخا. كل هذا يحصل به التطهير. فالشيخ رضي الله عنه أشار إلى وسائل الطهارة بهذه الجملة. فوسائل الطهارة أربعة: الماء والتراب والدبغ والانقلاب، أو نقول الاستحالة، أو نقول ليه الاستحالة. يبقى وسائل الطهارة في كم؟ أربعة: الماء والتراب والانقلاب والدابغ أو الدبغ. وأما مقاصد الطهارة فأربعة أيضا: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. نعم. طيب، بعدما تكلم على تعريف الطهارة، شرع يتكلم على المياه، على أحكام المياه. طيب، لماذا ابتدأ الكلام في الطهارة بالماء؟ نقول: لأن الأصل في الطهارة الماء، يعني الكثير والغالب في آلة الطهارة الماء، لأن الماء يحصل به الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، تمام؟ ويحتاج إليه بعد الدبغ، لأن المدبوغ الجلد المدبوغ كثوب متنجس، فلا بد بعد الدبغ من غسله، فيحتاج إلى الماء في أكثر الطهارات. طيب، لما كان الماء الأصل ناسب أن يفتتح به ويبين أقسامه. قال: المياه جمع ماء، والماء ممدود على الأفصح، يعني نقول ماء ولا نقول ما بحذف الهمزة. قال: وأصله ما واهن، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة، يعني هو أصله موه فصارت ماه، ثم أبدلت الهاء همزة فصارت ماء. قال: ومن عجيب لطف الله، أي من كثرة رفقه بعباده، أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه. قال: التي يجوز التطهير بها، المياه التي يجوز التطهير بها. المراد بالجواز هنا الصحة والحل كما سيأتي في كلام الشارح. قال: بها أي بكل واحد منها، أي بكل واحد منها. فالشيخ يريد أن يقول أنه لا يشترط في التطهير لا يشترط في التطهير أن تجتمع هذه الأنواع السبعة، فيجوز أن يتطهر بكل واحد واحد منها على انفراد أو مع غيره، لذلك قال بكل واحد منها، فليس المراد التي يجوز التطهير بها أي بجميعها متحدة مجتمعة، إنما يجوز التطهير بمجموعها الصادق بالواحد. نعم، قال التي يجوز التطهير بها عن الحدث والخبث، أي وعن غير الحدث والخبث كالطهارات المستحبة. ونقول أيضا اقتصر الشارح على الحدث والخبث لأنهما الأصل في الطهارة، ومن عادة المشايخ الاقتصار على الأصول. طيب، ثم استطرد وأراد أن يبين الحدث والخبث لتعرف ما الذي يرتفع وما الذي يراد رفعه وما الذي يراد إزالته. قال والحدث في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري يعني غير محسوس، يعني لا يرى، كالموجات الصوتية، شبكات الهاتف ونحو ذلك، هذا أمر اعتباري وليس محسوسا. تمام؟ قال يقوم بالأعضاء يعني توصف به الأعضاء، تقوم بالأعضاء يعني توصف به الأعضاء، والمراد بالأعضاء أعضاء الوضوء الأربعة إذا كان الحدث أصغر، وأعضاء وجميع البدن إذا كان الحدث أكبر. طيب، قال يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. كونه يمنع من صحة الصلاة هذا حكم من أحكام الحدث، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني التعريفات لا يذكر فيها الأحكام، لا نقول الحدث هو ما يمنع من صحة الصلاة ونحوها، نقول هو إيه؟ دنس يقوم بالأعضاء أو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ونسكت. تمام؟ على كل حال ذكره الشيخ، نقول يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الحيثية هنا حيثية تقييد لإدخال المتيمم وفاقد الطهورين في المحدث، فإن الحدث باق في حق المتيمم وفي حق فاقد الطهورين، فإن حدثه باق لم يرتفع، لكنه استباح بتيممه أو بفقده للطهورين الصلاة، فاستباحته وصحة صلاته لا تنافي كونه محدثا. ليه؟ لوجود المرخص، لوجود ليه؟ المرخص. فقوله حيث لا مرخص لإدخال المتيمم الذي تصح صلاته، ولإدخال فاقد الطهورين الذي تصح صلاته مع كونهما محدثين. قال وعلى الأسباب، يعني ويطلق الحدث أيضا على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، أي ينتهي بها مدته، تنتهي بها مدة الطهر. خروج خارج من القبل أو الدور إلى المني، هذا سبب ينتهي به مدة الطهر. التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا المحرم، هذا مما ينتهي به مدة الطهر. مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا حلقة دبره في الجديد، عن الجديد من قول الشافعي، هذا مما ينقض الطهارة. واضح؟ النوم أو زوال التمييز إلا نوم ممكن مقعده، هذه الأسباب الأربعة تنتهي بها مدة الطهر وتسمى أحداثا. قال وعلى المنع المترتب على ذلك، أي ويطلق الحدث على المنع من الصلاة ونحوها كالطواف وغير ذلك الذي يترتب على الأسباب أو الذي يترتب على الأمر الاعتباري. إذن المنع قد يترتب على الأسباب وقد يترتب على الأمر الاعتباري. إذا قلنا يترتب على الأمر الاعتباري فيكون بلا واسطة، فإن قلنا المنع مترتب على الأسباب نقول بواسطة الأمر الاعتباري. واضح؟ نعم. قال والمراد هنا، أي في قولنا، في قولنا التي يجوز التطهير بها عن الحدث والنجس، المراد هنا الأول أي المعنى الاعتباري، احتراز عن المراد في باب أسباب الحدث، فإن المراد نفس الأسباب للأمر ليه؟ الاعتباري. نعم، قال الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، لأن المنع يرتفع بالماء ويرتفع بالتراب، نعم في التيمم يرتفع بالماء ويرتفع، وقد يرتفع المنع بلا ماء ولا تراب كصلاة فاقد الطهورين. وكلامنا في الله في الله في الحدث الذي يرتفع. قال بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره، ولا يلزم من ارتفاع الصفة ارتفاع الموصوف. لما نقول مثلا زيد كريم، فإذا انتفى الكرم عن زيد لا يلزم انتفاء له الذات، انتفاء زيد، تمام؟ فإذا انتفى صفة الأمر الاعتباري الذي هو منع لم يلزم من انتفاء الصفة انتفاء الموصوف ولا الأمر الاعتباري، فقد يرتفع المنع مع بقاء الأمر الاعتباري كما في طهارة المتيمم. نعم. قال لأن المنع هو الحرمة، أي حرمة الصلاة ونحوها مما يتوقف على طهر، وهي أي الحرمة ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم، بخلاف الأول فإنه يرتفع ارتفاعا عاما بالماء. قال ولا فرق في الحدث، ولا فرق في الحدث أي باعتبار كونه حدثا لا بقيد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، تمام؟ لا فرق في الحدث أي الحدث مطلقا، لا فرق في الحدث بين الأصغر والمتوسط والأكبر. إذن عند الحدث ينقسم باعتبار ما يحرم به إلى ثلاثة أقسام: حدث أصغر، وحدث متوسط، وحدث أكبر. قال ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما ناقض الوضوء، يعني ما أوجب الوضوء، يعني ما أوجب الوضوء. قال والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال أو موت، واضح؟ طيب، والأكبر وهو ما أوجبه حيض أو نفاس، لأن ما يحرم بالحيض والنفاس أكثر مما يحرم بالإيه؟ بالجماع وغير ذلك، لذلك سميناه أكبر، لأن ما يحرم به أفراد، ما يحرم بالحدث الأكبر أكثر من أفراد ما يحرم بالحدث المتوسط. نعم. قال والخبث في اللغة ما يستقذر أو الشيء المستبعد، وفي الشرع مستقذر أي شرعا، مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مستقذر شرعا، قيدنا الاستقذار بكونه شرعيا لأنه لا يشترط في النجاسة أن تكون مستقذرة طبعا، إذ النجاسة غير معقولة المعنى أصلا. فمثلا البزاق والمخاط هذا مستقذر طبعا، طاهر شرعا. الخمر مستطابة طبعا لكنها مستقذرة شرعا، وإن لم تكن الخمر مستطابة لما شربها الناس. نعم. قال ولا فرق فيه أي في الخبث بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، أي لم يطعم غير لبن على سبيل التغذي كما سيأتي، وقبل مضي عامين قمريين كما سيأتي تفصيله. قال والمتوسط ولا فرق في فيه أي في الخبث بين المخفف والمتوسط، قال كبول غيره أي كبول غير الصبي الذي لم يطعم غير لبن، كبول بالغ أو بول جارية صغيرة. قال من غير نحو كلب، بخلاف بول نحو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فإنه مغلظ. قال ومغلظ كبول نحو الكلب، وقال نحو الكلب ليدخل الخنزير وليدخل المتولد منهما أي من الكلب والخنزير أو من أحدهما، كأن نزى كلب على نعجة مثلا، إن سلمنا حدوث إنجاب وحمل وإنجاب نقول هذا نجس. نعم. قال وإنما تعين الماء في رفع الحدث، ويقول إيش؟ يقول المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. أراد أن يستدل على وجوب وتعين الماء في رفع الحدث، قال وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، والأمر أي في قوله تيمم للوجوب، والمأمور لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال، فلا بد في التطهير من الماء. قال فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده، يعني لو رفع الخل مثلا لم يحسن تقييد وجوب التيمم بفقد الماء فقط، واضح؟ نعم. قال ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث، هذا مسلم جدا، هذا مسلم. أما النجس لا ففيه خلاف، لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول بجواز ارتفاع، بجواز إزالة النجاسة بكل مائع خال عن الدهنية كالخل وماء الورد ونحو ذلك. نعم. قال وفي إزالة الخبث، يعني وإنما تعين الماء في إزالة الخبث، فهذا معطوف على قوله في رفع الحدث، ها؟ هذا معطوف على قوله في رفع الحدث، إنما تعين الماء في إزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حين بال الأعرابي وهو ذو الخويصرة اليماني، اليماني التميمي، هذا من الخوارج يا مولانا الشيخ التميمي؟ غريبة دي، لا لا لا، هو اليماني يا الشيخ، هو ذو الخويصرة اليماني، خلاف اللي ما ذكره الشيخ ابن حجر في التحفة. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه، أي على بوله، ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء. قال والذنوب الدلو الممتلئة ماء. طيب إذا كانت الذنوب هي الدلو الممتلئة ماء، فلماذا قال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء؟ لماذا قال من ماء إذا كانت الذنوب هي الدلو الممتلئة ماء؟ لماذا قال من ماء؟ قيل للتأكيد، قيل للتأكيد. وبعضهم يقول لا، الدلو هو ليه؟ الذنوب هو الدلو الممتلئ، سواء امتلئ ماء أو غيره، فلقوله من ماء هذا للتأسيس لا للتأكيد. قال والأمر، أي في الحديث قوله صبوا، للوجوب كما مر، أي والمأمور لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال. فلو كفى غيره، فلو كفى غير الماء لما وجب غسل البول به، لما وجب غسل البول به، ولا التيمم عند فقده، ولا يعني ولم يجب التيمم عند فقد الماء لا غير. نعم. قال ولا يقاس به غيره، يعني ولا يقاس بالماء غيره من الايه، من المائعات التي لا دهنية فيها كما يقول الأحناف، لأن الطهر به عند الإمام أي أبي المعالي الجويني تعبدي، يعني لا يعقل معنى. أبو المعالي رضي الله عنه يقول فالذي أراه المسلك المرضي أن اختصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع فيه مورد الشرع، ولا يطلب له معنى وعلة، ولا يطلب له معنى وعلة، فإن طهر الحدث واختصاصه بالماء غير معقول المعنى، فالوجه اتباع لفظ الشارع وربط الحكم به. واضح؟ ثم قال بعد ذلك في آخر الكلام على المياه، في آخر الكلام على الماء، ذكر أنه أن إزالة النجاسة أيضا مما إيه؟ مما يتعبد، أن إزالة النجاسة بالماء تعبدي لا يعقل معناه. نعم. قال وعند غيره، يعني وإزالة والطهر بالماء عند غير الإمام معقول المعنى، ما وجه معقوليته؟ قال لما فيه من الرقة، رقيق ضد الغليظ، الرقيق ضده، يعني ليس هو كالزيت، ليس هو كالزيت، يعني إذا أمر على الأعضاء لم يثبت عليها، إنما تخلل ما عليها وأزال ما عليها، هذا معنى كونه رقيقا، يعني ليس بغليظ كالزيت فيمتزج بأجزاء الأوساخ ويزيلها. قال لما فيه من الرقة واللطافة، اللطافة هي دقة الأجزاء، دقة أجزاء الماء، فيصل الماء لما لا يصل إليه غيره من المائعات، لذلك كان معقول المعنى، كان التطهير به معقول المعنى. قال لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره. تنبيه، يجوز، أي هذا اللفظ، هذا اللفظ لفظ يجوز، إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، نقول مثلا يجوز البيع، يعني يصح البيع، يصح البيع، عقد الشركة يجوز، الشركة جائزة يعني تصح، تمام. قال وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، كأن نقول يجوز يجوز أكل كذا، يجوز أكل كذا، أو يجوز النوم بعد الظهر، يعني يحل النوم بعد الظهر. قال وهو هنا في قول المصنف المياه التي يجوز التطهير بها، ها؟ قال وهو هنا بمعنى الأمرين، يعني بمعنى الصحة وبمعنى الحل، فهو من باب استعمال المشترك في معنيه عند التجرد عن القرائن كما قاله الإمام الشافعي، لأنه ظاهر في هذين المعنيين. قال لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لم يجز، أو يجوز يعني يأثم بذلك. قال لم يجز، عفوا، لا يجوز يعني لا يصح، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة كاللبن أو الخل ونحو ذلك بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز يعني لا يصح، ويحرم يعني يحرم فعل ذلك، لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب، فعصى لتلاعبه، فعصى لتلاعبه. طيب، المصنف رضي الله عنه قال بنية الوضوء والغسل، ولم يقل وإزالة النجاسة، يعني لم يقحم إزالة النجاسة بعد الغسل. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، وإن كان لا يصح إزالتها بغير الماء. طيب، قال ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوع للتقرب فعصى لتلاعبه. طيب، قوله لأنه تقرب هذا تعليل للعصيان، هذا تعليل ليه؟ طيب، أين التعليل لعدم الصحة؟ لا، قوله ليس موضوع للتقرب هذا تعليل للعصيان يا مولانا الشيخ، مش هذا تعليل ليه؟ للعصيان الذي يترتب عليه أنه فعل محرم، تمام؟ هذا تعليل للحرمة، لكن أين تعليل عدم الصحة؟ لم يذكره الشيخ، ليه؟ لأنه قدمه قبل ذلك، أنه قال والطهر به تعبدي أو معقول لما فيه من الرقة واللطافة، وقدم عليه آية قال فلم تجدوا ماء فتيمم، فهو قدم الطهرة، قدم الدليل على اختصاص الطهر بالماء. قال سبع مياه، المياه التي يجوز تطهير بها سبع مياه، زاد لفظ مياه للتأكيد لا للحصر، لا للحصر. نعم، قال بتقديم السين على الموحدة، أي على الباء الموحدة. نعم، قال يعني احترازا عن قوله تسع مياه، يعني قديما كانوا لا يعجمون الكلمات فقد يحصل اشتباه، فلذلك كانوا يضبطون الكلمات بالألفاظ لا بالإيه؟ لا بالحركات التشكيلية المعهودة الآن. قال ماء السماء، أي الماء النازل من السماء، فيشمل ماء المطر وماء الندب، أي ما يسموه ماء الزرع، يسمونه ماء الزرع. قال لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح، وأضيف الماء إلى السماء لنزوله منها، سواء قلنا نزل من السحاب أو قلنا نزل من الجرم المعهود من نفس السماء، تمام؟ طيب، قال وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع، وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان، ويجوز أن نقول قولا ثالثا، وهو أن المراد بالسماء جهة العلو، وهو الأقرب من اللغة، لأن الإمام الثعالبي في فقه اللغة يقول كل ما علاك فأظلك فهو سماء. نعم، قال قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما. قال وثانيهما ماء البحر، أي المالح أو المالح، يعني المالح إما أن نجعلها صفة للماء وإما أن نجعلها صفة للبحر، لأن البحر يطلق إما على المالح فقط، ها، وإما يطلق على الماء الكثير سواء كان مالحا أو غير مالح. قال لحديثه هو الطهور ماءه، لما سئل عن ماء البحر صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، صححه الترمذي، وسمي بحرا لعمقه واتساعه. قال تنبيه يجوز، قال تنبيه حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا، ويقال في العذب كما قاله في المحكم محكم لابن سيدة. ومن طريف ما سمعت أن أحد الباحثين في اللغة كان يقول ابن سيدة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي، قيل المعترض والإمام الفراء وقيل غيره. قال: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز بأنه لحن. يعني اعترض على الشافعي بأن قوله مالح لحن، وإنما يصح من بحر ملح، وهو أي والمعترض مخطئ في ذلك الاعتراض. قال الشاعر هو عمرو بن أبي ربيعة: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقه عذبا، ولكن فهمه السقيم وأداه إلى ذلك. قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وبعضهم يقول الذي اعترض عليه هو المزني لا الشافعي. المزني هو الذي قال كل ماء من بحر عذب أو مالح فتطهر به جائز. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فكما في الأم قال كل ماء من بحر عذب أو أجاج، لم يقل مالح، قال أجاج، فتطهر به جائز، ولم يقل من مالح. نعم. قال: وثالث ماء النهر العذب، وهو بفتح الهاء النهر وسكونها، كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع، أي بالإجماع على جواز تطهير من ماء البحر من ماء النهر. قال: ورابعها ماء البئر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة: الماء لا ينجسه زيء، لما سئل عن بئر بضاعة بالضم يعني بضم الضاد، لأنه توضأ من ولأنه توضأ منها، أي من بئر بضاعة ومن بئر رومة. نعم، بضاعة بضم الباء. نعم. قال: تنبيه، يجوز شمل إطلاقه البئر بئر زمزم، شمل إطلاقه البئر يعني إيه إطلاق المصنف البئر بئر زمزم، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها، أي توضأ من بئر زمزم. وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة به، أي بماء زمزم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، وأنه لا ينبغي، الانبغاء بمعنى الوجوب صح أو الاستحباب، فكأنه يقول وأنه لا ينبغي يعني لا يجب إزالة النجاسة به، يعني يجوز مع الكراهة أو عدمها، ومع الاستحباب أو عدمه. تمام، لأن نفي الوجوب صادق به، صادق بالحرمة، وصادق بالجواز مستوى الطرفين، وصادق بالكراهة وبالندب. تمام، وأنه لا يجب إزالة النجاسة به. تمام، وإن قلنا الانبغاء هنا بمعنى الاستحباب وأنه لا يستحب إزالة النجاسة به، فهو صادق بالجواز المستوى الطرفين وبالإيه وبالكراهة أيضا. تمام، فلذلك بعضهم يعترض على الشيخ ويقول لو قال الشيخ رضي الله عنه وينبغي ألا تزال النجاسة به لكان أولى. واضح؟ قال: سيما في الاستنجاء، لما قيل إنه أي الاستنجاء بماء زمزم يورث البواسير، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تمعا للأذرعي. والمعتمد الكراهة، هذا ما اعتمده الشيخ الخطيب، والذي اعتمده الشيخ الرملي في شرحه أن إزالة النجاسة به خلاف الأولى. قال: لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم، وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين قتل وتقطعت أوصاله، ومعلوم أنه إذا تقطعت أوصاله كان على بدنه دم، والدم نجس. قال: غسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم، فهو كالإجماع السكوت، فهو حجة. قال: وخامسها ماء العين، أي الماء الذي يخرج من العين، أي الماء الذي يخرج من العين، سواء كانت العين أرضية أو إنسانية أو حيوانية كما سينص عليه الشيخ. قال: وخامسها ماء العين الأرضية كالنابعة من أرض أو جبل، العيون الفوارة التي موجودة التي تعرفونها معهودة يعني. قال أو الحيوانية كالنابعة من الزلال، وهو شيء أي والزلال شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان، أي الحيوانية صورة، تمام، هو شيء جامد يعني ليس حيوانا، يسمونه دود الماء، يوجد كثيرا في الآبار يخرج منه الماء. قال هذه عين، والماء الذي يخرج منها طهور ولا إشكال فيه، تمام. قال أو الإنسانية أو العين الإنسانية كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لما دعا بطهور ليتوضأ، فوضع أصابعه في الطهور، قال فرأينا الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها، أي من نفس الأصابع، على خلاف فيه. ليه قال على خلاف فيه؟ لأنه قد قيل إن الماء كوثر ولم ينبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم، إنما الماء تكاثر ولم ينبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم، كذا قيل. قال وهو أي الماء النابع من أصابعه صلى الله عليه وسلم أفضل المياه مطلقا. قال وسادسها ماء الثلج أي الماء الحاصل عن ذوب الثلج، الماء الحاصل عن، لأن الثلج ليس بماء، نوع جماد، هذا شيء جامد. قال وسابعها ماء البرد أي الماء الحاصل عن ذوب البرد، الماء الحاصل عن ذوب البرد، يعني ما ينحل من الثلج وما ينحل من البرد. ولا يصح التطهير بالثلج والبرد ما داما جامدين إلا في مسح الرأس ومسح الخف، أما إذا كان الثلج أو البرد ينماع على العضو جاز التطهير به، جاز ليه؟ أما إذا لم يكن ينماع على العضو فيجوز المسح على الرأس والخف والجبيرة فقط، ولا يجوز غسل الأعضاء به. قال لأنهما تعليل لكونهما يجوز التطهير به، لأنهما عفوا، هذا تعليل لكونهما ليس من ماء السماء. يعني بعض المعترضين قد يقول ما الداعي لذكر ماء الثلج والبرد مع كونهما ينزلان من السماء وهما داخلان في ماء السماء؟ فأجاب الشيخ الخطيب بقول لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض، أي ويستمر الثلج على جموده وينماع البرد بمجرد وصوله الأرض، كما قاله ابن الرفعة في الكفاية، يعني كفاية النبي في شرح كتاب التنبيه. إذا قال الشارح فلا يريدان على المصنف، أي لا يرد أنهما من ماء السماء لأنهما ليس بمطر ولا بندى، وقلنا أن ماء السماء صادق بالمطر والندى، نعم. قال ولا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء، إذا أغليت ماء وضعت فوق البخار سطحا باردا يتكثف البخار وينزل ماء. اختلف في هذا الماء الحاصل عن البخار المغلى، عن بخار الماء المغلى، فقال الإمام الرافعي لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، إنما يسمى رشحا، إنما يسمى إيه؟ رشحا أو بخارا. وقال الإمام النووي هو ماء مطلق حقيقة، نعم. قال ولا يرد عليه أي على المصنف أيضا رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة وينقص بقدره، يعني ينقص بقدر الماء، يعني ينقص بقدر الماء. قال وهذا هو المعتمد، أي خلافا للإمام الرافعي وكذا الإمام المزجد صاحب العباب. قال كما صححه النووي في مجموعه وغيره، صححه تبعا للفوراني والروياني ووافقه الأزرعي والبلقيني أيضا وغيره، نعم. قال وإن قال الرافعي، أي في الشرح الصغير لا في الشرح الكبير، وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق، لا ماء على الإطلاق. ومحل الخلاف بين الرافعي والنووي في الماء المترشح من بخار الماء المطلق المغلى، المطلق. أما إذا كان الماء المغلى مستعمل مثلا فهو طاهر، فهو غير مطلق باتفاقهما، وإذا كان الماء المغلق نجسا فالبخار فالماء الحصر على البخار نجس به باتفاقهما. تمام. طيب وقع في تقرير الشيخ عوض أن الخلاف في التسمية فقط، أن الخلاف فيه في التسمية، يعني الإمام النووي يسميه مطلقا والإمام الرافعي لا يسميه مطلقا، أما رفع الحدث فهو جائز باتفاقهما معا. قال الشيخ عوض رضي الله عنه ورحمه: غاية في قوله لأنه ماء حقيق ومحل الخلاف في التسمية، أما التطهير به فجائز باتفاق. وفي قول الشيخ نظر، صرح الشيخ المزجد في كتابه العباب بأنه لا يصح التطهير به، فقال رضي الله عنه في كتاب العباب: ولا يجزئ المترشح من بخار الماء المطلق خلافا للنووي، ولا يجزئ المترشح، يعني لا يجزئ في التطهير، هذا تصريح منه. وشرح عليه الإمام ابن حجر ولم يعلق على ذلك، فعلم أن الخلاف في كونه يرفع الحدث أو لا، لا كما قاله الشيخ عوض. نعم. قال: ولا ماء الزرع، يعني ولا يرد على المصنف ماء الزرع الذي هو ماء الندى، الذي هو ماء الايه؟ الندى، هو الماء النازل آخر الليل على الحشيش ونحو ذلك، على الحشائش والزروع. قال: ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته. لماذا قال الشيخ إذا قلنا بطهوريته؟ لأنه قد قيل ماء الزرع نفس دابة، نفس دابة، فهو طاهر غير مطهر، وطاهر غير مطهر، واضح؟ نعم. قال: إذا قلنا بطهوريته، وهو المعتمد، أي والقول بطهوريته هو الايه؟ والمعتمد، لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة، يعني هو لا إما أن يكون من ماء السماء أو الماء البحر ونحو ذلك، والصحيح أنه من ماء السماء. نعم. قال شيخ: ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام، أي ثم هذه المياه، أي كل واحد منها بالنسبة للتطهير جوازا ومنعا باعتبار تأثره بغيره وعدم تأثره بغيره، ينقسم إلى أربعة أقسام. وهذا التقسيم من تقسيم الكلي إلى جزئياته تقسيما اعتباريا، تقسيما إيه؟ اعتباريا. فلا يرد أن بعض الأقسام داخل في بعض، سيأتي معنى أن الماء المشمس داخل في الماء الطهور المطلق. تمام. فلا يقال لا يصح أن يقال هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لا نقول هذا تقسيم اعتباري، هذا تقسيم إيه؟ اعتباري. إذن التقسيم هنا باعتبار أنواع المياه شرعا، باعتبار ما يتأثر من المياه بغيره وما لا يتأثر، بخلاف التقسيم السابق فهو تقسيم إيه؟ باعتبار لا بخار الماء النجس نجس، بخار الماء النجس نجس. أما إذا اجتمع من الماء من بخار الماء النجس، إذا اجتمع من بخار الماء النجس ماء قدر قلتين من غير تغير نقول طهر، لكن ما دام على قلته فهو نجس. صورة المسألة: عندنا ماء متنجس كثفناه أغليناه فزال التغير، ننظر هل الماء الحاصل عن التكثيف عن التبخير قليل أو كثير؟ إن كان كثيرا نقول طهر لزوال التغير وزوال له القلة، أما إن زال التغير وهو باق على قلته فهو باق على نجاسته. واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، نقول تقسيم الشيخ السابق المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، هذا تقسيم للماء باعتبار محله، باعتبار وجوده. وأما التقسيم الآتي الذي سنشرع فيه الآن هو تقسيم للماء به باعتبار أقسامه شرعا، باعتبار تأثره بغيره وعدم تأثره. واضح؟ طيب. قال: أحدها ماء طاهر في نفسه، يعني إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو بقعة لا ينجسها، مطهر لغيره، يعني مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث أو إزالة النجس أو غيرهما. تمام. قال: غير مكروه استعماله، أي استعماله في الطهارة وغيرها. قال: وهو الماء المطلق، وهو أيوة تعريف الماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. ما أي شيء أو الذي يقع أي يصدق عليه اسم ماء، يعني يقال ماء ونسكت، يصح أن نقول عليه ماء ونسكت ولا يغلطنا مغلط، بخلاف ما إذا أتيت لي بماء ورد فلا يصح أن تقول هذا ماء وتسكت، لا بد أن تقول هذا ماء ورد وإلا لغلطك الناس. واضح؟ وقال في الروضة في تعريف الماء المطلق هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة، العاري عن القيود والإضافة اللازمة، فهو يفرق بين القيد والإضافة. واضح؟ قال بلا قيد، وإيه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد أي بلا قيد لازم، بلا قيد إيه؟ لازم، لأن القيود نوعان، القيد نوعان، قيد لازم وقيد غير لازم، أو يسمونه قيد منفك، يسمونه إيه؟ القيد المنفك. فمثلا لو قلت لك ائتني بعشر كؤوس ماء، ها؟ فذهبت إلى البحر واغترفته، وذهبت إلى نهر واغترفته، وفتحت الصنبور وملأت، وأتيت بقلة واغترفت، وهكذا، ثم وضعت أمامي هذه الأكواب والكؤوس، هل تقول لي هذا ماء بحر وهذا ماء نهر وهذا ماء صنبور وهذا ماء زير وهذا ماء كذا، ولا تقول هذا ماء وتسكت؟ إذن القيد الذي ذكر هذا قيد منفك، يذكر في حالة دون حال، هو قيد غير لازم، بخلاف ما لو أتيتني بماء ورد أو بماء بطيخ لابد وأن تذكر القيد، فهذا القيد لازم لا ينفك عنه. واضح ولا غير واضح؟ فالقيد نوعان، الماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم، بأن لم يقيد أصلا أو قيد بقيد غير لازم، قيد بقيد غير لازم. واضح؟ طيب، ثم شرح الشيخ الخطيب أقسام القيود. ما هي القيود؟ قال بإضافة، كقولنا ماء ورد، قال بإضافة كماء ورد، قال أو بصفة كماء دافق أو ماء مستعمل، هذا قيد إيه؟ لازم. قال أو بلام عهد، يعني أو قيد بلام عهد، كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني الغسل بالماء، من الماء يعني من المني، فهو هنا إيه؟ قال للعهد الذهني، للعهد الإيه؟ الذهني، فالماء مقيد بلام الإيه؟ العهد. قال يعني المني. قال ولي العراقي قال ذلك في كتاب تحرير الفتاوى، ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، ولا يحتاج لتقييد القيد في في في كلام المنهاج بكونه لازما. لماذا لا يحتاج؟ قال لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البحر، يعني لأن ذا القيد، لأن الماء المقيد بقيد ليس بلازم كماء البحر مثلا، ينطلق عليه الماء أي اسم الماء عفوا بدونه، أي بدون القيد، فلا حاجة للاحتراز عنه، أي عن القيد غير اللازم. واضح ولا غير واضح؟ يعني نقول لا يحتاج للتصريح باللزوم في القيد، لا يحتاج، وإن كان المعنى على التقييد باللزوم، يعني المعنى لا صح إلا بالتقييد باللزوم، لكن لا يحتاج للتصريح. لماذا؟ لأنه إذا لم يقيد أصلا فالأمر ظاهر، وإن قيد بقيد غير لازم فلا يحتاج. لما لا يحتاج؟ لأن الماء الذي قيد بقيد غير لازم يقع عليه اسم الماء بلا قيد أصلا، فلا يحتاج إلى الإيه؟ إلى التقييد، إنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات، في جانب الإيه؟ الإثبات، يعني الإثبات للقيد. إحنا نقول إيه؟ ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، نفينا القيد، لكن إذا أثبتنا القيد ها؟ يحتاج إلى التقييد، فنقول غير المطلق ما يقع عليه اسم ماء بقيد لازم. يبقى إذا أثبتنا قوله قيد احتاج إلى التقييد باللزوم، فنقول غير المطلق ما يقع عليه اسم ماء بقيد لازم. نعم. قال وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات، قولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم. قال تنبيه تعريف المطلق بما ذكر، بما ذكر يعني ما يقع عليه ثناء بلا قيد، هو ما جرى عليه في المنهج وأورد عليه، يعني اعترض على تعريف المنهج. وحاصل الاعتراض أنه اعترض على التعريف بكونه أو بأنه غير جامع وغير مانع. إزاي؟ غير جامع لخروج بعض الأفراد عن هذا التعريف، وغير مانع لدخول بعض الأفراد عن هذا التعريف. فمثلا إذا كان عندك ماء قليل دون قلتين ووقع فيه نقطة بول واحدة ولم تغيره، هذا الماء يسمى ماء أو لا بلا قيد؟ قالوا هذا لم يتغير. وإذا أتيت بكوب منه إلى أحدهم قال هذا ماء، فيقول هذا ما غير مانع، مع كون هذا الماء الذي وقع في نجاسة قليلة غير مطلق. صحيح؟ يبقى كده التعريف غير مانع. طيب كيف يكون غير جامع؟ نقول لأن بعض أنواع المياه التي تحصل الطهارة لم تعر عن القيود اللازمة، ومع ذلك تسمى ماء مطلقا، يعني ترفع الحدث تزيل النجس. مثال إيش؟ قال المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه، يعني في طهوريته، كالطين إذا تغير الماء بالطين وباق على طهوريته يرفع الحدث ويزيل النجس وهو ماء مطلق، ومع ذلك قيل بقيد لازم، يعني نقول هذا ماء فيه طين. صح؟ قال وطحلب، أي الماء الذي تغير بالطحلب من غير طرح. قال وما في مقره وممره، أي المتغير بما في مقره، يعني أنت عندك مثلا إناء كان فيه مثلا لبن ثم غسلته ولم يطه ولم ينظف هذا الإناء جيدا، ووضعت مكان اللبن المغسول ماء فتغير الماء مع طول المدة، نقول هذا تغير بما فيه في مقره. وتغير الماء بالعجين كما في قصعة العجين، فيه اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة في قصعة فيها أثر العجين. وفي ممره كالعيون الكبريتية، الأرض فيها كبريت أصلا، فإذا مر عليها الماء اتخذ اللون الأحمر لون الكبريت، فهذا ماء متغير ومع ذلك مطلق ويقع عليه اسمه سماء لكن مع القيد، لكن مع القيد، فهو غير جامع لخروج هذه الأنواع عن المطلق. فهمت الاعتراض؟ يبقى الاعتراض من جهتين، من كونه غير جامع وكونه غير مانع. قال فإنه أي فالمتغير بالطين وبالطحلب وبما في مقره وممره مطلق، مع أنه لم يعر عما ذكر، يعني لا يقع عليه سماء بلا قيد، إنما يقع عليه سماء بقيد، ويقال هذا ماء متغير. يبقى قيدنا الماء أو لا؟ قيدناه بالتغير. قال وأجيب بمنع أنه مطلق، يعني نقول لا هذا لا يسمى مطلقا. يبقى هذا ده هذا جواب بالمنع، نقول لا لا نسميه مطلقا فلا يرد على المصنف، وإنما أعطي حكمه، أعطي الماء المتغير بما لا يؤثر في طهوريته حكم الماء المطلق في التطهير ونحو ذلك. ليه؟ قال للضرورة. يبقى لماذا أعطي حكمه؟ للضرورة. هذا الجواب ضعيف غير معتمد. قال فهو مستثنى من غير المطلق، يعني مستثنى من قولهم غير المطلق لا يرفع الحدث، ويستثنى من ذلك كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا جواب ضعف. قال على أن الرافعية قال أهل اللسان أي أهل اللغة والعرف، يعني أهل الشرع، لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه، أي على المتغير كثيرا بما لا يؤثر في طهوريته. الإمام أبو المعالي يقول رضي الله عنه ولعل العرب فهمت تعذر الاحتراز وعلمت أن آلة الغسل الماء، فأدامت على ما تغير بهذه الجهة، أي بما لا يشق بما يشق صون الماء عنه، فأدامت على ما تغير بهذه الجهة اسم ما هو معد للغسل، فالتعليل ببقاء الاسم وسبب بقاء الاسم تعذر الاحتراز. يبقى لماذا نسميه مطلقان؟ لأن أهل اللغة وأهل الشرع يسمونه مطلق. فإذا أردنا أن نعرف الماء نقول وما يقع عليه عند أهل الشرع والعرف اسم ماء بلا قيد، لابد من هذا ليه؟ القيد. ما يقع عليه عند أهل الشرع والعرف اسم ماء بلا قيد. نعم. قال وعليه، أي وعلى هذا الجواب الذي قاله الرافعي، لا إيراد، ولا يرد الماء القليل الذي وقع فيه نجاستنا أن تغيره، ولا الماء المستعمل، لأنه غير مطلق، أي غير مطلق عند أهل العرف واللسان، فلا يقال هذا ماء لم يتغير فهو مطلق، ومع كونه لا يرفع الحدث نقول لا ليس بمطلق، لأن أهل الشرع لا يسمون هذا الماء مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وثانيها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني مجزء في الطهارة، إلا أنه مكروه استعماله. قال مكروه استعماله، قيد الكراهة بالاستعمال لأن الذوات لا يتعلق بها حكم شرعي، والكراهة من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تتعلق بأفعال العباد، ومن أفعال العباد استعمال الماء وغيره. لذلك قال مكروه استعماله، أي من حيث الاستعمال. وبعضهم يقيد كراهة استعمال الماء المطلق بالمداومة على الاستعمال، كابن سراقة في كتابه التلقين، واستحسنه الإمام الزركشي وتابعه الإمام ابن قاسم العبادي. ليه؟ لأن استعمال الماء المشمس مرة أو مرتين لا يورث البرص، لكن المعتمد الذي اعتمدوه أنه لا فرق بين المداومة على استعماله وعدم المداومة. قال إلا أنه مكروه استعماله شرعا، يبقى الكراهة شرعية وليست إرشادية، يعني يثاب فاعلها، يعني يثاب فاعلها امتثالا، يثاب فاعلها إيه؟ امتثالا، وليست الكراهة إرشادية طبية، لأن الكراهة الإرشادية الطبية لا يثاب فاعلها. قال تنزيها، يعني ليست الكراهة تحريما، فمن فعل ذلك حيث لا ضرورة يكره له ذلك ولا يأثم. قال في الطهارة، يعني مكروه استعماله في الطهارة، وكذا في غير الطهارة، وكذا في غير الطهارة، لكن المصنف قيد بالطهارة لأن الكلام فيه في غير الطهارة، وإلا فهو كما سيأتي يكره شرب الماء المشمس كما سيأتي إن شاء الله. قال وهو الماء المشمس أي المتشمس. المشمس هذا اسمه إيه؟ اسمه فاعل، اسمه عفوا اسمه مفعول، واسم المفعول يستلزم فاعلا. فقد يفهم أن المشمس ما حصل تشميسه بفعل فاعل، فقد يفهم من ذلك أنه لا يكره المشمس إلا إذا شمسه مشمس، وعليه فالماء الذي تشمس بنفسه لا يكون مكروها، وهذا غير معتمد. والمعتمد أن المشمس سواء شمس بنفسه أو بفعل فاعل مكروه. لذلك الشيخ قال المراد بالمشمس المتشمس، يعني الذي شمس بنفسه، فمن باب أولى ما شمسه غيره. واضح ولا غير واضح؟ نعم. فالمراد بالمتشمس يعني الذي سخنته الشمس، الذي سخنته ليه؟ الشمس، لا ما حصل تشميسه بفعل فاعل فقط. قال لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الاغتسال به، أي بما المشمس، وقال إنه يورث البرص. واضح؟ نعم. وقال الإمام ابن النفيس في شرحه على التنبيه، قال والمشمس يوقع في الريبة، يعني قال دليل كراهة المشمس قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال والمشمس يوقع في الريبة لأنه يورث البرص، لأنه يورث البرصة. ثم قال إن المشمس بشرطه يورث البرصة، لأن جوهر المنطبع سيأتي معا أن كراهة المشمس مقيدة بكونه حصل التشميس في إناء منطبع، يعني إناء يقبل الطرق والتمديد كالحديد والنحاس والقصدير ونحو ذلك، إلا آنية النقدين، إلا آنية الذهب والفضة، فلا يكره الماء المشمس الذي شمس فيها. واضح؟ قال لأن جوهر المنطبع مركب من الزئبق والكبريت، ومن شأن الشمس تصعيد أجزاء الزئبق، فإن كانت الشمس قوية بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به، ولا تقوى على تحليل المتصاعد، خالط المتصاعد، يعني خالط الزئبق المتصاعد الماء، فإذا لاقى البشرة من خارج غاص في المسام وأضعفت القوة بما في الزئبق من السمية فيحدث البرص. ثم قال وأما الذهب فامتزاجه شديد جدا، يعني إيه؟ معدن كثيف، فامتزاج أجزائه كثيف جدا وشديد جدا، فلا تقوى الشمس على تصعيد أجزاء زئبقية منه إلا إذا كانت شديدة جدا، وحينئذ تقوى على تحليل الزئبق المتصاعد في الماء. لذلك كره الشافعية الماء المجمس في المنطبع واستثنوا أواني الايه النقدين. طيب قال لكن بشروط، يعني شروط كراهة الماء المجمس. قال الأول أن يكون ببلاد حارة، أن يكون ببلاد ايه حارة، أي وفي وقت الحر، وفي وقت الحر. وهل المراد بوقت الحر منتصف النهار يعني وقت الظهيرة، أو المراد بوقت الحر يعني وقت الصيف؟ هذا لم أرى فيه تصريحا لأحد من العلماء. والمتجه اعتبار السخونة المؤثرة في الماء بإيه؟ بانفصال الزهومة. يعني المعتبر كما سيأتي السخونة التي إيه؟ تؤثر في الإناء بانفصال الزهومة منه، سواء كان في بلاد حارة أو معتدلة أو باردة أو في وقت الشتاء. لكن الأصحاب قيدوا الكلام في البلاد الحارة لأنه صعب جدا حصول التشميس الذي يفصل الزهومة، الذي يفصل الزهومة إلا في البلاد الحارة وفي وقت الحر. واضح؟ ابن قاسم العبادي يقول بل عدم اعتبار السخونة إذا ظهرت بشدة الشمس في بعض أيام الشتاء فيه نظر ظاهر. يعني كذلك في أيام الشتاء إذا حصل التشميس وانفصل من الماء زهومة حصلت الكراهة، وعدم اعتبار ذلك فيه نظر، كذا قال ابن قاسم. نعم. من قال إنه لم يثبت أنه ضار طبا تنتفي عنه الكراهة؟ نعم تنتفي عنه الكراهة. الكراهة من حيث الطب، من جهة الطب، لكنها شرعية. ليه؟ لقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، فنحن نمتثل الأمر. ليه؟ لحصول الريبة، فإذا انتفت الريبة انتفت الكراهة. نعم. قال الأول أن يكون ببلاد حارة، أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، كما نقله البحر عن الأصحاب. البحر كتب البحر للروياني نقله عن الأصحاب الشافعيين، لكن ذلك ضعيف. والمعتمد أن المعتبر في حصول التشميس أن تنفصل من الإناء بسبب الشمس أجزاء سمية لا يعبر عنها بالإيه؟ بالزهومة. تمام؟ قال والثاني أن يكون في آنية منطبعة، يعني تقبل الطرق والتمديد بالمطارق. قال غير النقدين، يعني غير آنية الذهب والفضة، النقدان هما الذهب والفضة. قال وهي أيها الأواني المنطبعة كل ما طرق نحو الحديد والنحاس، فأواني الخزف وأواني الخشب والقرب ونحو ذلك لا يكره الماء المسخن فيها. قال والثالث أن يستعمل في حال حرارته في البدن، يعني إذا برد الماء المجمس زالت الكراهة. إذا برد الماء المجمس، فتقييد الكراهة بكونه مستعملا حال سخونته، حال سخونته. طيب إذا برد الماء المجمس زالت الكراهة، لكن هل نقول زالت الزهومة أو زالت الكراهة؟ فإذا سخن ثانيا ولو في غير منطبع عادت الكراهة. واضح؟ لأن الكراهة زالت بالبرودة ولم تزل الزهومة، إنما الزهومة إيه؟ موجودة. حصل نعم. لو نعم يحرم من جهة الإيه؟ من جهة استعمال أواني الذهب والفضة، لكن لو أتينا بإناء ذهب وفضة وحصل التشميس فيه ثم أفرغنا الماء المسخن بالشمس من آنية الذهب والفضة في إناء آخر واستعملناه، يكون هذا الماء المسخن بالشمس في آنية الذهب والفضة مكروه، غير مكروه، غير مكروه. أظن واضح. نعم. قال والثالث أن يستعمل في حال حرارته في البدن، يبقى أن يستعمل حال حرارته وأن يستعمل في البدن، هذان إيه؟ شرطان، هذان شرطان. فإن استعمل في غير البدن كالغسل فلا شيء في ذلك، فإن استعمل بعد البرودة فلا شيء في ذلك. قال لأن الشمس بحدتها أي بقوتها تفصل منه، أي من الإيه؟ من الإناء. تفصل منه يعني من الإيه؟ من الإناء زهومة تعلو الماء، يعني تعلو وجه الماء، مع كونها منبثة في أجزائه، مع كونها منبثة فيه فلو سقطت الإناء من أسفل وخرج الماء من أسفل الإناء فلا نقول إيه الزهومة في أعلى الماء تعالى وجه الماء وليست منبثة في الأجزاء، فيجوز استعمال هذا الماء اللي بلا كراهة، نقول لا هي منبثة في الأجزاء مع كونها ظاهرة على وجه الماء. نعم. قال فإذا لاقت البدن بسخونتها، أي بسخونتها يعني إيه، إذا لاقت البدن يعني البدن سواء كان من ظاهر البدن أو من داخل إيه البدن، إذا لاقت البدن بسخونتها أي سخونة الزهومة، سخونتها يعني سخونة إيه الزهومة، فالضمير يعود إلى الزهومة لا إلى الشمس. فإذا لاقت أي الزهومة البدن بسخونتها أي مع سخونتها، خيف أن تقبض عليه أي على البدن فيحتبس الدم فيحصل البرص. ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة، يعني كاستعماله في الطهارة، ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كاستعماله في الطهارة. واضح؟ نعم. قال بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب، لكن يشترط في غسل الثوب ألا يلبسه رطبا، فإذا غسل الثوب بماء مشمس ولبسه حال رطوبته كره له ذلك، لأنه استعمال للماء حال البدن. ابن النفيس يقول نعم ثبت، ابن النفيس من الأطباء المعتبرين له شرح على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، قال يثبت الضرر بذلك، يثبت الضرر بالمشمس. نعم، لكن على ندور، يثبت الضرر على ندور، لذلك لم يذكره الأطباء المتقدمون في كتبهم. نعم. قال بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة. ما هي العلة المذكورة؟ خوف، ها؟ خوف أن تقبض الزهومة على البدن من خارج فتحصل له البرص، ولا بدن هنا، يبقى إيه؟ لا بدن فلا كراهة. نعم. قال وبخلاف المسخن بالنار المعتدل، وبخلاف المسخن بالنار المعتدل، المعتدل عفوا، يعني المعتدل السخونة، المعتدل الايه السخونة، في المعتدل هنا صفة للماء، بخلاف الماء المسخن بالنار أي الماء المسخن المعتدل الذي سخن بالنار، إذا حدثت الزهومة نعم كره، إذا حدثت الزهومة بغير تشميس كره، لكن النار قوية جدا، يعني المسخن بالنار النار قوية جدا، فإذا صعدت أجزاء سمية من الإناء أجزاء بقية قدرت النار بقوتها على تفتيت هذه الأجزاء، لذلك قلنا لا يكره المشمس بالنار ويكره المشمس بالإيه المسخن بالنار ويكره المشمس المسخن بالشمس. واضح؟ ما شرعية للضرر، الكراهة في المسخن بالشمس شرعية للضرر، فإذا ثبت الضرر بالمسخن بالشمس كره. تمام؟ لكن لماذا قلنا المسخن بالشمس لا يكره، عفوا المسخن بالنار لا يكره؟ لأن النار قوية، فإذا صعدت أجزاء زئبقية قدرت على تفتيت وتحليل هذه الأجزاء، بخلاف الشمس إذا صعدت لم تقدر ولم تقوى على التفتيت. واضح؟ نعم. قال وبخلاف المسخن بالنار المعتدل أي المعتدل السخونة، إذ السخن إذ الماء المسخن جدا الماء الساخن جدا بالنار مكروه، لكن مكروه للضرر لا لكونه مسخنا بالنار. قال وإن سخن بنجس، يعني وإن حصل التسخين بنجاسة، قال ولو بروث نحو كلب، يعني ولو حصل التسخين بنجاسة مغلظة خلافا للحنابلة. قال فلا يكره لعدم ثبوت النهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، لقوة تأثير الايه النار، لقوة تأثير النار، عدم الكراهة لأمرين، لعدم ثبوت نهي عن الماء المسخن لأن الصحابة كانوا يغسلون بالماء الحميم، ولذهاب الزهومة بقوة تأثير الايه النار. نعم. قال وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة، ليه؟ لأن الشمس لا تقوى على تصعيد أجزاء بقية. تمام. قال وبخلاف المسخن المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض، قال أو في منطبع نقد لصفاء جوهره، لصفاء جوهر الايه النقد ولشدة امتزاج أجزائه جدا، فلا تقوى الشمس على تصعيد أجزاء منه. نعم قال أو استعمل في البدن بعد أن برد، يعني وكذلك لا كراهة إذا استعمل في البدن ظاهرا وباطنا بعد أن برد، تمام؟ لزوال الكراهة بالبرودة، واضح؟ نعم. قال وأما المطبوخ، لكنها تخبو. نعم. قال وأما المطبوخ به، المطبوخ بالماء المشمس، ففيه تفصيل. ما هو؟ قال فإن كان مائعا، فإن كان هذا الطعام مائعا كره، أي كره تناوله، وإلا يعني وإن لم يكن مائعا كالأرز مثلا فلا كراهة، وهذا الذي اعتمده الإمام النووي، لكن يعني في قلب منه شيء. لماذا؟ لأن الإمام ابن النفيس لما علل قال إيه؟ قال فإذا لاقت البدن من خارج، إذا لاقت البدن من إيه؟ من خارج. ثم قال بعد ذلك ولا كذلك إذا ورد، أي ورد الماء المشمس من داخل البدن، لأن الحرارة الباطنة لقوتها تحلل تلك الأجزاء وتدفع مضرتها، وتلك الأجزاء لا تثبت في الباطن في مكان واحد، بل تنتقل إلى أن يبطل أو تبطل قوتها. فابن النفيس يمنع حصول البرص إذا دخل الماء المشمس داخل البدن، لكن المعتمد ما قاله الماوردي. قال ويكره في الأبرص لزيادة البرص، خلافا لبعضهم. نقول الماء المشمس يكره ليه؟ لخوف البرص. طيب الأبرص حاصل له البرص أصلا، فلماذا يكره المشمس؟ قالوا لاحتمال زيادة الضرر. قال وكذا في الميت لأنه محترم. قال وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل، يعني كذلك يكره استعمال الماء المشمس في بعض الحيوان إن كان البرص يدركه، يعني يحصل له البرص. وإنما لم يحرم المشمس كالسم، يعني ماذا لم نقل المشمس حرام؟ لأن ضرره مضمون، لأن ضرره مضمون، لكن في تعبير الشيخ بالظن نظر، لأنه إذا حصل ظن الضرر حرم الاستعمال، حرم الاستعمال، واضح؟ فكان يعني ينبغي على المصنف أن يعبر بالتوهم، يعني أن يقول لأن ضرره متوهم، لأن ضرره إيه؟ متوهم، إذ الكراهة في التوهم فقط، بس الكراهة في الإيه؟ في المتوهم. أما إذا تحقق الضرر أو ظن الضرر، سواء بمعرفته بالطب أو بمعرفته عن طريق طبيب عدل أو بتجربته بنفسه على ما رجحه ابن حجر، حرم استعمال الماء المشمس. قال بخلاف السم. قال ويجب استعماله، أي استعمال الماء المجمس، عند فقد غيره، أي عند، لا كتاب ابن النفيس لم يطبع، هو مخطوط في دار الكتب المصرية، في دار الكتب المصرية نعم، ومنه نسخة ناقصة في الأزهرية. قال ويجب استعماله عند فقد غيره، أي عند ضيق الوقت، حيث يلزم خروج جزء من الصلاة عن وقتها لو أراد تحصيل ماء، تحصيل ماء غير الماء المشمس، حينئذ نقول يتعين عليك استعمال الايه؟ الماء المشمس، لكن حيث لم تظن أو تتيقن ايه؟ ضررا منه، فإن حصل الظن الضرر من الماء المشمس ترك الماء المشمس وتيمم، وتيمم. قال ويكره أيضا تنزيها لا تحريما. حاضر نقرأ السؤال. يقول السائل كتاب ابن النفيس طبع؟ لا لم يطبع. حاضر ماشي. قال ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنع الإسباغ. المراد بالإسباغ، المراد بالإسباغ كمال الطهارة والمبالغة فيها، المراد بالإسباغ إيه؟ كمال الطهارة. فإذا حصل من الماء شديد الحرارة وشديد البرودة، خوف ما أو منع كمال الإسباغ كره، إيه؟ تمام. لكن الإمام النووي في المجموع علل الكراهة لخوف الضرر، على الكراهة بإيه؟ لخوف الضرر، واضح؟ فحينئذ يكره استعمال شديد الحرارة والبرودة في الطهارة وفي غير الطهارة، تمام؟ طلب التعليل بإيه؟ لخوف الضرر. نعم. قال وكذا مياه ديار ثمود، يعني وكذا يكره استعمال مياه ديار ثمود وكل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء وماء ديار بابل التي هي موطن السحر. وكذا يكره استعمال التراب هذه الأماكن التي غضب على أهلها. واستوجه ابن حجر في العباب في الشرح للعباب كراهة الاستياك بأشجار هذه الأراضي أيضا، وكراهة تناول ثمار هذه الأشجار، أشجار الأراضي التي غضب على أهلها. الانتفاع مطلقا يعني المعتمد كراهته الانتفاع بكل ما في هذه الأراضي التي غضب على أهلها. قال وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بئر ذروان، بئر ذروان. قال فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعات الحناء وماء ديار بابل. وكذا يكره ماء بئر برهوت أو برهوت أو برهوت، فيها ثلاثة أوجه من الضبط. نعم. حد عنده سؤال ولا خلي أسئلة على الأسكب إن شاء الله، ونقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.